هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. أمضى الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري 7 سنوات بعيدا عن وطنه العراق، مغتربا في تشيكوسلوفاكيا، يعاني مشاعر الغربة وحنين العودة إلى الوطن. وظل خلال هذه السنوات يحس ويرى في نفسه بأنه صورة لوطنه العراق فيما كان يموج به من خير وشر، أو جمال وقبح، أو إيثار وأنانية، أو تضحيات ورغبة في السلام. وتمخض هذا الحنين وهذه الغربة عن واحدة من قصائد الجواهري عنوانها أرح ركابك، يخاطب نفسه قائلا: أرح ركابك من أين ومن عثري، كفاك جيلاني محمولا على خطري، كفاك موحش ضرب رحت تقطعه كأن مغبره ليل بلا سحري، ويا أخ الطير في ورد وفي صدر، في كل يوم له عش على شجري، عريان يحمل منقارا وأجنحة، أخف ما لم من زاد أخو سفري، بحسب نفسك ما تعيا النفوس به من فرط منطلق أو فرط منحدري، أناشد أنت حتفا صنع منتحر، أم شابك أنت مغترا يد القدر، خفض جناحيك لا تهزأ بعاصفة طوى لها النسر كشحيه فلم يطر، ألفى له عبرة في جؤجؤ خضب من غيره وجناح منه منكسر، يا صورة الوطن صبت معالمها على معالم ما أبقت يد العصر، تلاحم الضوء في عطر وفي نغم منها أصيل فلم تنسخ ولم تسر، أعطيت أنفس كنز من نقائضها فكن رقيبا عليها غاية العمر، طر ما استطعت مطارا عن نقائصها وعن مرافعها الجلة، فزد وطري وكن فخورا بما أعطيت من دمه على الحجول وفي الأوضاح والغرر، فإن تحداك من عليائه ملك يزهو عليك فقل إني من البشر. يقول محمد مهدي الجواهري في قصيدة الحنين إلى العراق بعد طول اغتراب ونوى: يا دجلة الخير، ما هانت مطامحنا كما وهمنا، ولم نصدق في الخبر، ها قد أقلنا على سفحيك يؤنسنا لوظ الحمائم بين الطين والنهر، وعانقتنا حسان النخل واصطفقت جدائل السعف المزهات للشعر. يا دجلة الخير، والأيام تسحقنا بين البشائر نرجوهن والنذر، نخادع النفس بين نحن في يدها وبين أرجلها مدحوة الأكر. تمازج الخير في شر مموهة ما كان منتظرا في غير منتظر، كان الذي لم نخله كائنا أبدا حتى كأن مصيرا حمى لم يصر، حتى كأن مع الأطيار لم نطر إلى رباك، وطيفا منك لم يسر، ولا حلمنا بنار منك تحرقنا في شاهق بنديف الثلج معتمر. يا دجلة الخير، إن الغمة اندثرت جندا إلى جند عهد فات مندثر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.